بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في صحيح الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الصلاه، باب فضل السجود والحث عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فاعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر، الله أكبر. هذا فيه فضل السجود، وأن الإنسان لم يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. انظر إلى حرصي انظروا إلى حرص سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة، كيف جمعوا الدين كله بين الاعتقاد الحسن وبين التعبد المقبول وبين العمل الصالح وبين الامتثال الواضح. ما أرهق الصحابة رسول الله أبدا، والله ما أرهقوه، ولا تعب النبي في بلاغ أصحاب، إنما يقول النبي ويسمعون ويطبقون وينفذون، بل أعلى من ذلك، يفعل النبي من غير قول فيقتدون، من غير معرفة لحكمة. أما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فخلع عليه في الصلاة فخلع الصحابة نعله؟ السؤال: لما خلع الصحابة نعله؟ قال النبي: اخلعوا. أشار إليه من النبي أن اخلعوا، فرغ من صلاته فقال: ما حملكم على هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيناك فعلت ففعل، رأيناك فعلت ففعل. ما في إرهاق أن يجلس النبي يعلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو كذا المعنى الواحد عصر سنين، ومع ذلك لا يقر في قلبه، وبعد ما يعلمه 5-6 سنين يرجع له: والله أنا بيقولوا كذا، ايه رايك؟ انا يعني مش عارف ارد بعد 5-6 سنين. ولهذا اي شيخ لا ينبغي ان يفرح بعدد، انما يفرح بايه؟ بمن يفهم ويبلغ. فالصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يرهقون رسول الله، خلاص المعنى وينتقل الى معنى اخر وكذا، رايناك فعلت ففعلنا. وكثير جدا لما خرج النبي في الحج صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة معهم كله، كل يرقب عبادة النبي، كل يرقب حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ بعد ذلك صغارا وكبارا. جابر يروي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صغار الصحابة يروي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفوت من جابر إلا النذر اليسير. شوف بقى حجة منذ أن خرج النبي من المدينة إلى أن راجع صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر، وجابر ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عنه لتأخذ عني مناسككم، وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعب ولا يجهد نفسه مع الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير فتسمع إشارته وتنفذ ويتكلم فيستجاب له ويعمل فيقتدى به صلى الله عليه وسلم مباشرة. فكمل دين الصحابة من جهة الاعتقاد والعمل والعبادة والطاعة والجهاد والامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا له يا رسول الله يوم بدر، ما قال النبي شيء، ما قال النبي شيء، ما قال شيء أبدا، ولا لأنصار ولا لمهاجرون، حتى قال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض، كأنك مش نص النبي، كأنك تريد منا أن نتكلم، كأنك والله يا رسول الله خط بنا هذا البحر نخضناه معك. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا بأنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، لكن يذهب فقاتل ونحن عن يمينك وعن شمالك وكذا، إشارات بس، كأنك تعرض بنا، كأنك، بل يتعاملون مع ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، يعلمون غضبه من وجهه، يعلمون سروره من وجهه، تعامل مع ملامح الوجه. لهذا أمة اختصرت التاريخ واختصرت أسباب النصر 13 سنة، مش نقول بقى 23 سنة لما انتقل المدينة وبدأ اللقاءات وبدأت الحروب وبدأ الجهاد، بل 10 سنين. انظر ماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تم 8 سنوات فقط من تأخير مكة يعود فاتحا لها، حتى قال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، قال إنها النبوة. إيه؟ قال فنعم إذن، وحول كتائب المهاجرين والأنصار. أمة عظيمة غاية الامتثال، من ذلك حرصهم على أصغر الأمور. أبو بكر على جلالة قدره يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طبعا الحاجات دي يعني يقول لك يعني مثلا لما تيجي دي حاجات بسيطة، ما تنساش بقى طلبة العلم يعني أكبر من الحاجات دي. احنا مثلا ندرس اصول فقه، يعني هات لنا مثلا حتى الكتب الكبار، حط ارشاد الفحول، حط مراقي السعود وهكذا، انما احنا يبقى علمني شيء ادعو به في صلاتي، دي حاجه بسيطه خالص يعني، دي مش دي ارفع من طالب العلم. طيب لما سألها ابو بكر رضي الله عنه؟ ولهذا ما في توفيق اخوان عندنا، قل من يوفق، لاننا نريد علما نناظر به ونجادل به ونري الناس ان علماء، لكن علم تزكي به نفسك اولا، علم تخاطب به نفسك اولا، قاعده لا يؤتاها الا القليل. فابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ندعوك به في صلاتي. قال قل ايه؟ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ابو بكر قل يا ابو بكر، يا اول رجل في هذه الامه امن ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات النبي وهو راض عنه، خير الامه. هكذا يتحدث الصحابه، مش ابو بكر يتحدث عن نفسه. يقول ابن عمر كنا نتحدث ورسول الله بين اظهرنا ان افضل الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت، ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ابو بكر يسال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. بل يا اخواني ابو بكر جاء عند الترمذي ان موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى ولا أبو بكر؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كل واحد يقول هذا، وكأن موسى عليه السلام يريد شيئا يختص به يتناسب مع هذا موسى عليه السلام. قال كل عبادك يقول هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لملت بهن لا إله إلا الله. ولهذا بقى الفذ العلامة الفهامة الذي صار التوحيد في عروقه شيخ الإسلام بن عبد الوهاب لا يفوت هذا، إنما ينتزع من ذلك فإذا يقول في هذا وأن الإنسان مهما بلغ قدره فإنه يحتاج إلى التنبيه على لا إله إلا الله. مهما على قدرك أنت برضو محتاج للتنبيه لا إله إلا الله. مش تقول احنا قصفينا التوحيد يا عم، احنا توحيد توحيد توحيدنا يعني يا سيدي مش هنعبد بدوي ولا نعبد حسين، خلاص ماشي خلاص هنقول مدد يا رب. ومش ده التوحيد، انقل بقى، عايزين ننقل. مهما عظم فضل الانسان فانه في حاجه الى ان ينبه على لا اله الا الله، لان موسى عليه السلام هو يعلم فضل لا اله الا الله، لا شك يعلم فضل لا اله الا الله، وهو اعلم امتي بلا اله الا الله، لكن احتاج الى التنبيه. قال يا رب كل عبادك يقول ده. فقال يا موسى لو ان السماوات السبع وعمرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن ايه لا اله الا الله. ولهذا يا اخوان شوف بقولك منهج، وانا دايما اقرر واكرر لكم لا فرق بين سيف يرفع في ساحات الوغى، سيبونا من الاذكار والحاجات ديت بتاع الوضوء مش عارف ايه والسواك والجلابيه القصيره. يا عم اللي يقول على الباب تقول للسواك وتقول للجلابيه القصيره اطلع يا عم، وبعدين نبقى نتفق، ولا حتى تقول مدى جبد ولا حسن ولا شيعه ولا رافض، قرب قرب جمع جمع، حتى اذا طردنا اليهود عدنا بقى ايه نتحاسب مع بعض. نقول لا قبل ما نطلع، اننا ان نصرنا سننصر بديننا، وإلا فقلوب العباد وحال العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هي المسألة لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولا ذهب بهم ولا خسف بهم الأرض، كما نصر الله نبيا بالريح، وكما نصر الله نبيا بالرعب، وكما نصر الله الأنبياء جميعا. هذا موسى بالعصا، وهذا نوح إني مغلوب خلاص انتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. مش دي القضية، القضية نطلع نعمل إيه؟ لا. هو انا الان اسب الذكر عمر واطلع الجبهه اعمل ايه؟ طيب هو انا هجهز ليه؟ من اجل ان احفظ دين ابي بكر وعمر، ولا من اجل ان اسب ابي بكر وعمر عشان نقول تقارب؟ هو انا طالع اعذب الناس بالسواك والثوب القصير والاستقامه ظاهرا وباطنا، ولا طالع اعمل ايه بالظبط؟ انا عايز ارض، اريد ارضا لتزداد مملكتي، انا اريد عبوديه. ولهذا اللي ناس في اقاصي المعموره لو اراسله واقول له اسلم تسلم فيسلم، اقول له خلاص انت على ما انت عليه، خليك مش اسلمت خليك على ما انت عليه، نحن لا ننزع احدا في ملكه، انما نحمل الناس على عبوديه رب العالمين سبحانه وتعالى. فما في فرق انك ترفع السيف وتفجر وتقتل نفسك وبين السواك وبين الثياب القصير. ما عندنا هو السلم كافة، والله يقول ادخلوا في السلم كافة. لهذا تجد هنا مع دان ابن ابي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله، فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنة، اخبرني بعمل مش لاقي فلوس ولا راعي، شوف عمل كده وظيفة ولا بتاع، ايوه بس يعني في وظيفه كويسه بس مش هتصلي في الجماعه مش مشكله يعني كذا. السلف الصالح ما كانت في اسئلتهم، ولا يستحق الانسان يضيع وقته في هذا، انما اخبرني بعمل يدخلني الله به الجنه. او قال قلت باحب الاعمال الى الله. طبعا ثوبان لما سئل صحابي وهم يريدون أن يأخذوا علم الصحابة فسكت، قال ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته نفس السؤال، سؤالي يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل. أخبرني بأحب الأعمال يا الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هو احنا عندنا غاية أعظم من هذه؟ أعظم من هذه؟ ما عندنا غاية أعظم من هذه. الجنة التي نرى فيها ربنا سبحانه وتعالى، وجه الله عز وجل. ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بوضوئه وحاجته. وكان الصحابة يتطوعون بهذا، لم يكن النبي يلزم يقول الليلة على أبو بكر والليلة على عمر والليلة على ابن مسعود وهذه الليلة على أبو هريرة، لا، ما كان النبي يلزم، وإنما كان يتطوع الصحابة والخدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كريم حسن العشرة. فربيعة أتى بوضوئه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، لك طلب؟ عايز حاجة مني؟ سل. لو أنا كنت مكان هذا الرجل، مكان ربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيجيب سؤلك، ماذا كنت ستقول؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. تخيل بقى الجو هادئ وصافي، وليس أحد ينازع ربيعة ولا يشاركه، هو مع النبي الآن وقد خلى برسول الله، ثم ها هو الرسول يعرض عليه. وإذا أراد الله بعبد خيرا هيأ له سبب سقوط الخير عليه. ولازم الصالحين وأهل العلم والخير تصب خيرا. كم من خير حجب عنك وأنت تحت البطانية، كم من خير حجب عنك وأنت بعيد عن العلم، كم من خير لازم. فمن خالط الصالحين والعلماء فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. ماذا صنع ربيعة يا أخواني الآن؟ إيه اللي عملوا يعني؟ عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ خدم النبي، جاب له وضوء وحط. لو كان ربيعة قد نام هذه الليلة ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله لا يتسنى له هذا الموقف مرة ثانية، إن النبي يخرج به ويقول له سل، لعله. ولهذا عمر قال: لئن كنت قلتها، عمر يقول عبد الله لما قال له: لئن كنت أعلمها، كنت أعلم منها النخلة. قال: لئن كنت قلتها ليه يا ابن؟ ما أنت شايف إن في حق بتنزل والدعوات بتطلع، كنت قولها، لأنه يقينا أنك لو قلتها من بين القوم على حداثة سنك كانت ستصيبك دعوة فدفعت بها. لئن كنت قلتها، مش لو إن كنت قلتها عشان أنا أقول بقى أنا ابني، لا، مش ده المقصد. ده عندنا نعم، هذا عندنا. لئن كنت قلتها. فربيعة سيق له الفضل، لهذا هيئة الأسباب. فالأسباب قد تؤهل. يوسف عليه السلام هيئة له أسباب الملك بإيه؟ بابتلاء. قال في تركه: قال معاذ الله، إلى آخر، وسجن ظلما وعدوانا، ليخرج من السجن حاكما ووزيرا لهذا الملك على مصر. أسباب، بس هذه الأسباب قد تكون محبوبة وهذه الأسباب قد تكون مرفوضة وغير محبوبة، مكروهة بالنسبة لك. لكن إذا أراد الله بعبدي خيرا هيأ له الأسباب. ولهذا قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغ. لابد أن يكون على الطريقة والمنهج. فقال سأل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. في أعلى من هذا؟ مرافقتك في الجنة، مش الجنة بس، مرافقتك في الجنة، يعني سأل علو المنزلة. فقال النبي: أو غير ذلك؟ طلب كبير، هذا طلب ضخم ضخم. أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، شاز غير، لا أريد غيره. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، اجعلني منهم. قال: أنت منهم. اجعلني منهم. قال: صدقك يا عكاشة. هي كانت منحة الواحد، خلاص خد، خلاص. عكاشة ده انت سمعته فين؟ في هذا الحديث. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ كل يحجم أنا أبو دجان خذه بحق. أيكم يبسط إلي رداءه؟ كل يحجم أبو هريرة أنا هو ضمها يا أبو هريرة ضمها بعد ما وضعنا لي فيه. قال فما نسيت شيئا بعد. منح فضائل توزع، لكن من اللي يقتنس؟ من انطوت نفسه على الخير، والله أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى. ابن عباس يجيب الإناء من الماء يحط، يطلع النبي ما وجد ابن عباس ولا وجد أحدا ولا يعرف من الذي وضعه. قال من الذي وضع هذا؟ قال ابن عباس. قال اللهم علمه الكتاب، فكان أعلم الأمة بالكتاب. كان يقول وأنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وراسخون في العلم يقولون آمنا به عند ربنا. قال وأنا من الراسخين. وكان إذا سئل قال على الخبير فقط. منح تعطى أيكم خلاص؟ ابعث معنا يا رسول الله أمينا يعلمنا ديننا. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يرفع رأسه حتى ينظر إلى النبي ويراه. قال أين أبو عبيدة؟ قال أنا. قال قم فاذهب معه. ما كانش أبو عبيدة موجود. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يبقى كم بشرى الآن؟ ثلاثة. يحب الله ورسوله يبقى ده صدق مش ادعاء ولا نفاق. يحب الله ورسوله اثنين، يفتح الله على يديه ثلاثة. فيبقى الصحابة ليلتهم يا ترى من سيعطاها؟ من سيعطاها؟ ده أكيد أبو بكر، وفي أحسن منه يبقى، أو عمر يبقى، عثمان يبقى كذا، وهكذا. أصبح الناس كلهم يرجو أن يعطاه، مش بأنه يعني قائد وكذا، لا، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح له على يديه. كله بقى جاي جاهز، اللي سمع جاي جاهز. قعدوا جنب النبي. قال أين علي؟ لا يوجد علي. فين علي؟ مش موجود يا رسول الله. هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه. طيب هاتوا عليا، تعال يا علي. فنفخ فيه فبرأت بإذن الله، ثم أعطاه الراية وقال انفخ على رسلك. فضل. لكن خلي بالك هذه أشياء لا تمنح عبثا، هذه أشياء لا تمنح عبثا، هذه أشياء تمنح بخلوات، تمنح بأسرار بين العبد وبين رب. ممكن ترفع راسك بس ما تاخدهاش، لكن يأتيك الفضل، لأن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. فجاء ربيع حط شوية مي واحد، يا هذا وني ده، أنا أجيب فنطاز وحطه. أنت فعلا مش بالفنطاز ولا تدخل خط مية خاص؟ لا، المسألة رسول الله في قلبي يجعلني لا أنام في بيت أو عنده، حتى إذا قام إذا بمائه. انشغاله برسول الله، محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سل، والنبي لما يقول لهذا سل، يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وعظم ذلك في نفس الرسول. والصحابي قد ذاكر القضية، الصحابة جعل تبسدني يا رسول الله أقعد مع نفسي نص ساعة أشوف إيه أنا هقول لك إيه، أنت فاجئتني. لا، القضية متذكرة يا أخوان، القضية متذكرة. أسألك مرافقتك في الجنة، متذكرة القضية، مش محتاجة ولا نصف دقيقة أو غير ذلك. هو ذاك، فهذه قضية منتهية مبحوثة يحيى لها الصحابة. لهذا على طول ما في تردد أبدا، إنما الكلمات كأنها مذاكرة معدة موجودة. فرضي الله عنه. يبقى المسألة هنا سجدة؟ لا، أعظم من هذا. منهج، كل حاجة منهج، كل حاجة منهج يا أخوان. لهذا السنة هذه جميلة عظيمة. شوف من القرآن إلى السنة. رب نفسك يا أخي، رب نفسك يا رجل. شلون الجماعة دي تسمي بالتربية؟ امسك ورقة وامشي، لما تفتحها انت في أي مكان نفذ اللي فيه. افتح، اخلع جلابيتك، يبقى لازم تخلع جلابيتك. ايه ده تربية؟ ايه اي فرض يمكن ان يربى هذه التربية؟ اي معاني يا اخوانا نجدها ابدا بعيد عن هذه المعاني في التربية. انما التربية من الكتاب والسنة، العلم كتاب وسنة، المنهج كتاب وسنة، الدعوة كتاب وسنة، العبادة كتاب وسنة. ليس فرق ابدا زي ما قلت لكم بين سيف يرفع انا مجاهد وانا مش عارف ايه والناس قاعدة ورضوا بالحياة الدنيا من الاخرة. انت فين في صلاتك؟ انت فين في عبادتك؟ انت فين في اخلاقك؟ انت فين في دعوتك؟ من احسن هنا احسن هنا، ومن اخذ بالنص هنا اخذ بالنص هنا. منهج واحد هو انت شايف، انت شايف. مش ربيعة بتاع وضع الماء وابن مسعود بتاع السواك وخلاص، لا لا لا لا. انما هذا هنا حيث يكون المقام، وحيث يكون الجهاد هناك، وحيث يكون الامتثال هناك. اشهد اني صليت مع النبي قبل البيت، خلاص كل داروا وهم كذلك. داروا داروا في كل مسألة، داروا. انت ماشي كده عرفت الحق وانك على الباطل، ضر حيث قبلك الحق. داروا وهم كذلك، دور حيث قبلك الحق ايا كان، دور حيث قبلك الحق. ايه يعني بقالك 10 سنين على قول، او متربي بقالك 15 سنة مع جماعة معين؟ ايه يعني اما اعرف الحق ارجع اليه؟ داروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك في الصلاة، داروا وهم كذلك. وبعدين بعد ذلك يأتي بقى الرواية ويأتي كل شيء. لكن أشهد أني سمعت الرسول، أني صليت مع الرسول قبل البيت، يبقى على طول قبل البيت. واحدة متبرجة، الحجاب واجب، خلاص تلبس الحجاب. دليله إيه؟ وهي بتلبس، رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت على الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا متلفعات ومرطينا كأن على رؤوسنا الغربان على طول. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعكس الرأس في الصلاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على 7 أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نعم، فهذا الباب فيه بيان أعضاء السجود، وأن الإنسان إذا سجد فيتعين عليه أن يسجد على سبعة أعضاء عينها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: الجبهة، وأشار ابن عباس إلى أنفه، أشار ابن عباس إلى الأنف، يعني الجبهة ومعها الأنف، هكذا هذا عضو واحد، فلا يجوز الإنسان أن يسجد على الجبهة بدون الأنف، أو على الأنف بدون الجبهة فيه، أو يجعل حائلا بينه وبين جبهته، بين جبهته وبين الأرض، زي مثلا قد يلبس النظارة فتحول بين الجبهة وبين الأرض، بين تمكن الجبهة من الأرض أو عدم وصول الأنف مثلا إلى الأرض، لا بد من أن يسجد على الجبهة ومعها الأنف، وإلا ما كان سجدا على الجبهة. وعلى اليدين، على اليدين الكفين، والمراد الكفان، وأما الذراعان فلا يجوز للإنسان أن يضع الذراعين على الإيه؟ على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بساط كان بساط الكلب، فلا يجوز الإنسان ويضع الذراعين وساجد على الأرض حتى يصل المرفقين، هذا لا يجوز، وإنما يجعل كف فقط على الأرض ويرفع، ويرفع المصلي يديه. يبقى الجبهة والكفان. كذلك لا يجوز، بعض الناس قد يتساهل فعند السجود يفعل هكذا، برضو هذا لا يجوز، أو يفعل هكذا برضو هذا لا يجوز، لابد من الكفين. يبقى ثلاثة. وصدور القدمين، صدور القدمين خمسة. إذا سجد على الأرض فلابد أن إيه؟ أن يضع ظهور القدمين الأصابع يعني هكذا، يجعل هكذا. فلو رفع رجلا أساء، لو رفع الاثنين أساء، لا بد من وضعه، لو وضع واحدة على الأخرى هذا أيضا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لا بد أن يضع القدمين. والركبتين كذلك، أن يمكن الركبتين من الأرض. يبقى سبعة أعضاء: القدمان والركبتان واليدان، هذه كم؟ ستة. والجبهة مع الأنف دي سبعة. طيب، إن لم يفعل ذلك بطلت صلاته. إذا لم يضع الرجلين بطلت صلاته، إذا استوعب رفع الرجلين ركنا كاملا بطلت الصلاة. لكن لو واحد رفع ثم وضع وهو ساجد، ما زال ساجدا، رفع الرجلين ثم وضعهما، فنقول صحت صلاته، لأنه صح أن يكون ساجدا، أتى يعني بالركن وقد وضع القدمين وقد أساء في رفعه، لكن إذا أدرك نفسه وضع صحت صلاته. كذلك اليدين، إذا رفعهما ثم وضعهما فقد صحت إيه؟ فقد صحت صلاته. أما إذا لم يضعهما أبدا فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. طبعا هناك بقى أعذار ومستثنيات، لكن ليس هذا الباب بابها، مستثنيات الأعذار هذه باب آخر، لكن الأصل مع القدرة أن يسجد الإنسان على سبعة أعضاء، وإلا الإنسان قد يومئ بالسجود ولا يقال صلاتك باطلة، مثلا، او قد يكون عنده عذر من ان يضع اليدين او يضع القدمين او كذا. الاعذار لها باب اخر، لكن عند القدرة فلا بد من ايه، لا بد من تمكين السبعة اعظم من الارض، من الارض. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب، والكف هو الجمع. قال ابن أثير: وفي الثوب هو جمع الثوب عند السجود أو عند النزول تكبرا، فلا ينبغي الإنسان أن يجمع الثوب عند نزوله أو أن يجمع الشعر أو كذا حتى لا يمس الأرض، هذا لا يجوز. ولكن يرسل الإنسان شعره ويرسل الإنسان ثيابه ليسجد معه كل شيء، فقد نهى النبي عن إقاص الشعر وعن كف الثوب. ولهذا ابن عباس رأى الرجل يصلي وقد عقص إيه شعره، وكانت عادة العرب كذا، ممكن واحد يربط شعره كله شعره ويربطه، هذه عادة الإيه، هذه عادة العرب، اللي يرسل شعره واللي يربط شعره. ولم يكن عند العرب لم تكن عادة العرب كعادتنا الآن، يعني الأصل عندنا أن احنا نقصر الإيه الشعر، والذي الذي يطيل شعره فينا هذا قد يعني يستنكر ايه فعله. وعلى كل هي عادة وليس لها علاقة بالسنية، هي عادة، وعليه فمتابعة الناس في عادتهم اولى من مخالفتهم. لما كانت العادة عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوم إطالة الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كسائر قوم، العمامة، إطالة الشعر، كل هذا وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم عادة الناس. أبو جهل عنده عمامة، وأبو بكر يلبس العمامة، أبو جهل يطل شعره والنبي يطل شعره، ليس في هذا سنة تعبدية. ولهذا الإنسان يوافق عادة القوم، لو القوم مثلا يقصرون مثل ما عليه غالب الناس الآن يقصر، ولا داعي أنه بقى يجعل يجاهد نفسه كل واحد يشوف له أنت مطول شعرك، أنت مقصر شعرك، أنت عامل كذا وهكذا. وليس عند سوء أن النبي كان شعره طويل. طيب النبي كان شعره طويل ليس دليل على الايه السنية. طيب فجاء ابن عباس وهو يصلي والرجل يصلي وقد عقص شعره، ففك ابن عباس شعره، فكهوله ولم ينتظر حتى فرغ من الصلاة. فبعدما انتهى الرجل قال: لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال له الرجل: ما لك ورأسي؟ ما لك يا ابن عباس ورأسي؟ أنا عاقل شعري، ما لك ورأسي؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. فهذا فيه تغيير المنكر باليد إذا كان الإنسان قادرا عليه، وإذا كان يعلم الإنسان أن ذلك سيقبل منه، أن هذا إيه سيقبل. وعلى هذا كان الصحابة يفعلون هذا أحيانا، يفعلون هذا أحيانا. جاء وإن كان في سنده ضعف أن حذيفة رأى في يد رجل خيطا فنزعه وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان يغير باليد إذا كان يعلم، يعني العالم الناس بتحبه مثلا، ولو فعل هذا يعني فك شعر هذا او قال هذا مسك ثوب قال ارفع هذا الثوب، او مثلا فلان يدخن فاخذ السيجارة ورماها وقال اتق الله يا اخي او كذا. فاذا كان الانسان يعلم ان الناس يقبلون هذا فلا باس ان يغير باليد، لكن ما تروحش بقى انت مثلا اي حاجة تفعلها وتغير باليد ولست في الناس كما كان ابن عباس في الناس، فقد يترتب على هذا ضرر ايه كبير. لكن يكون في حدود ولاياتك تغير باليد. اذا السجود له صفة وله هيئة وله فضل. السجود ركن وواجبه التسبيح سبحان ربي العظيم، وسنته الزيادة على المرة وكثرة الدعاء، وصفته أن تمكن أعضاءك السبعة من الأرض. نعم تشمير الكم كفت، تشمير الكم كفت هكذا، هذا كفت، لا يجوز إنسان ينزل الكمين. وقد جاء عند البخاري حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صلاة مشمرا. نقول لا يلزم من هذا دخول الصلاة مشمرا، هو خرج مشمرا لكن صلى مشمرا، هل صلى مشمرا؟ لا، ما صلى مشمرا، فهذا فيه أنه خرج مشمرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب، والكفت الجمع. نعم، السجود على إيه؟ السجود على حائل يحول بينك وبين الأرض على أقسام، الحائل الذي يحول بينك وبين وصوء الأرض على أقسام. القسم الأول أن تجعل بينك وبين السجود حائلا ببعض بدنك، يعني لو أنت ساجد ثم تحط إيدك وتسجد عليه فهذا تبطل الصلاة به، تبطل الصلاة به. فالأول أن تجعل بينك وبين السجود إيه؟ حائلا بوضع يدك، يبقى ببدنك، ببعض بدنك، هذا تبطل به الصلاة. الثاني أن تجعل بينك وبين الأرض حائلا من ثوب متصل بك، يعني جيب كمك، حط شيء من العمامة الطاقية، فهذا يكره ولكن لا تبطل الصلاة. الثالث أن تجعل حائلا بينك وبين الأرض من غير بدنك ولا ثوبك، كالسجادة والثوب تجعله على الأرض وتصلي عليه، فهذا جائز، فهذا جائز. قد كان النبي يصلي على الخمرة. يبقى الحائل كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أن تجعل بينك وبين السجود حائلا ببعض بدنك تبطل الصلاة، تجعل بينك وبين السجود حائلا من ثوبك إن كان متصلا بك فهذا يكره لغير الحاجة، كما جاء في الحديث في أنس في الصحيحين أن الصحابة كانوا يضعون في شدة الحر يضعون ثيابهم بينهم وبين إيه؟ وبين الأرض حتى لا تتأثر جباههم بالحرارة الموجودة في الأرض. الأمر الثالث أن يكون بينك وبين السجود حائل ليس من بدنك وليس من ثيابك، فهذا يجوز. نعم، لو سجد على الجبهة دون الأنف ما سجد على الجبهة، ما سجد على الجبهة. نعم، بالنسبة للغطرة لو كان هكذا هل يلزمه أن يفكها؟ هذا محل نظر بين مشايخنا، قال بعضهم يفكه لأنه كالثوب زي الشعر سيب، وقال بعضهم ليس هذا ثوبا وإنما هو غطاء رأس أشبه الحلية، يعني ما يتحلى به الإنسان، يعني من خارج ثوبه، وحينئذ لا يلزم بفكه، والذي يترجح أنه يتركه أو لا، أنه يرسله أيضا لعموم المعنى في إرسال الشعر والثوب وغير ذلك. نعم، إيه؟ لا، البنطال أي شيء كله ما ينبغي. طيب هيقول لك مسبل أثر، مسبل يعني تفيده تقع في المخالفتين، مخالفة خارج الصلاة ومخالفة الصلاة، مسبل أثر ثوب، أنا لا أفعله المخيلة، طب أثر طالما لا أفعله المخيلة أثر، بس الناس إذن هو مخيل، إذا لم يكن مخيلة أثر. ولهذا قال النبي في حديث جابر ابن سليم عند أبي داود إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، نفس الإسبال مخيلة، إياك والإسبال فإن الإسبال إيه؟ مخيلة، مخيلة. نعم، باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.

وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع. قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يسقط رأسه ولم يصوره ولكن بين ذلك يعني معتدلا، كان يجعل رأسه بسوى الظهر معتدلا، لم يصوره ولم يشخصه، يعني لم يرفعه ولم يخفضه صلى الله عليه وسلم تخفيضا بالغا، وإنما كان في حد الاعتدال. نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. ومعنى عقبة الشيطان يعني أن ينصب القدمين ويجعل إليتيه بينهما، فيجلس بين القدمين هكذا، ينصب القدمين ويجلس بينهما، فهذا لا يشرع، هذه عقبة الايه؟ الشيطان. وأيضا نهينا عن مشابهة الشيطان. قوله عن عائشة رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني تفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا في الجهري، وإلى هذا لا يمنع أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في رواية أنس، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وسبق المبحث هذا. نعم. قال عندك بهمة، تصل بهمة بأنها تصل بهمة، يعني مش البهيمة البقرة ولا الجاموس، يعني بعض الناس يعني. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بهام بكسر الباء. وقال الجوهري البهمة من أولاد الضأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى. قال والثقال أولاد المعزة. قوله أخبرنا ابن عيينة إلى نعم يعني الصغير، فالثقلة تكون ابنة المعزة، والبهمة تكون من الذكر والأنثى للأغنام أيضا، يعني الشيء الصغير. نعم. طيب فسر عقبة الشيطان. قال قولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه، وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه. وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث ابن عباس أنه سنة، فهو غير هذا كما سنفسره في موضوعه إن شاء الله تعالى. اللي هو سيدنا حديث ابن عباس اللي هو يجلس بقى، يجلس على العاقبين، فهذا يفعل أحيانا بين السجدتين، يجلس على العاقبين، إذن هذان القدمان فينصب القدمين، إن جلس عليهما بين السجدتين فهذا سنة، لكن إن جلس بينهما ومكن الإليتين من الأرض فهذا يسمى إيه؟ يسمى إقعاء، ده إقعاء الشيطان أو عقبة الشيطان.

فذابت الجماهير إلى وجوب السترة وأنها واجبة، فذابت الجماهير إلى سنيتها وأنها مستحبة، واعتمدوا على رواية صلى إلى غير شيء ورواية صلى إلى غير جبار، فقال هذا يدل على عدم الصلاة إلى سترة، وذهب جمع من المحققين إلى وجوب السترة لأن الأمر ورد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إليه سترة وليدنو منها، وأيضا مواظبة النبي عليه حضرا وسفرا يدل على وجوبها، يدل على وجوبها مواظبة النبي حضرا وسفرا يدل ذلك على وجوبها، ولأنه يتوصل بها أيضا إلى عدم المرور بين يدي المصلي فهذا يكون إيه مؤكد. والذي يظهر لنا وجوب السترة إذا كان الإنسان يصلي منفردا أو كان يصلي إيه إماما، أما المأموم فلا سترة عليه. نكتفي بهذا القدر عشان إقامة الصلاة، نكتفي بهذا القدر.